نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يكون أجر النافلة في المسجد الحرام كأجر الفرض بمئة ألف صلاة؟ أحسن الله إليكم. وهذا تقدم إشارة إليه في حديث عبد الله بن الزبير جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة بمئة ألف صلاة، وأن هذا يشمل الفريضة والنافلة، بل صلاة النافلة أكثر. فإذا كانت الصلاة داخلة فالنافلة في مظهر من باب أولى من جهة قصد من باب أولى من جهة دخولها، لأن صلاة النافلة أكثر. وأما صلاة الفرض فهي مقيدة في أوقات خاصة بعدد خاص، أما صلاة النافلة فهي مطلقة إلا في الأوقات الخاصة، الأوقات التي ورد فيها النهي، فدخولها من باب أولى.